الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون، وحيا الله أخوي الفاضلين دكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور محمد، الله يحييك، مرحبا بك الفضيل. ونكمل ما وقفنا عنده في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لما قال سبحانه وتعالى ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة انشغلوا بما أمركم الله به ودعوا هذا الأمر الذي تتعجلونه وتترقبونه، لأن سننظر إلى نتيجته ومآله. نعم. في بالمناسبة كنت علقت شيخ مساعد على قولي كيف اقترنت الصلاة بالزكاة، فكان مما قلت أن الله عز وجل يذكر يعني ما يتعلق بعبادة البدن وعبادة المال ويجمع بينهما. أيضا يمكن أن يقال ما يتعلق بالعبودية لله عز وجل والإحسان في معاملته والإحسان إلى عباده. جميل. أقيموا الصلاة هذا فيما يتعلق بالله عز وجل. نعم. والإحسان في عبادة الله، وآتوا الزكاة الإحسان إلى عباد الله. ودين الله عز وجل قد جمع الخصلتين، إحسان في معاملة الخالق وإحسان في معاملة المخلوق، المخلوق. جميل. وهما يعني تلخصهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. سلام. في أمر ثالث وهو أن من أقام الصلاة حقا رزقه الله، ومن رزقه الله وجبت عليه الزكاة، وهذا المعنى أشارت إليه بعض الآيات: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأشارت إليها من حيث العموم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والدليل على ذلك الصحابة كانوا كلهم ضعفاء فقراء، بل كان المهاجرون من أهل الصفة في أول العهد المدني. ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ ما منهم من أحد إلا وهو مات قائد أو أمير أو كبير أو الدنيا عنده شيء كثير. ما مات منهم أحد فيما نعلم من أولئك الصحابة الذين ماتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي ماتوا في أول الإسلام، ما ماتوا إلا وهم قد يعني أثروا ثراء عظيما وجاءهم خير كبير. من أين؟ وهم ما كان عندهم من الدنيا شيء، رزقهم الله، وأمضوا حياتهم أيضا ليس في طلبها، ما هو في طلب الدنيا، في نصرة هذا الدين. فهذا يؤكد هذا المعنى، وهو قضية أن إقامة الصلاة من أعظم أسباب الرزق. وأنا لو سمحتم لي هذه اللفتة، يقول بعض الناس بلاد المسلمين الآن من أعظم بلاد الله خيرا، ثروات المعادن، المناخ، المواقع، المواقع الجغرافية هي أفضل المواقع، يعني قارن مثلا بين الدول العربية واليابان، لا تقارن، وقارن بين ميزانية اليابان وميزانية الدول العربية البترولية وغير البترولية، وشوف الفرق الهائل بين هؤلاء وهؤلاء. يقولون 5% من الأرض اليابانية صالحة للزراعة، 5% فقط، جزر، جزر مفرقة، وبعدين فيها الزلازل سنويا 10,000 زلزال هزة أرضية، يعني ما تصلح حتى للحياة البشرية. نعم. ومع ذلك ما الذي جعل المسلمين الآن يتخلفون ويفتقرون وهذه الخيرات بين أيديهم؟ سبحان الله. أنا أقول هناك أسباب كثيرة، لكن من أعظمها وأرفعها ضعف المسلمين في جانب الصلاة. الآن انظر إلى مساجد المسلمين، من يرتادها، من يأتي إليها، بل تتضح المفارقة يا إخواني عندما يدخل رمضان، المسجد اللي كان يصلي فيه صف أو صفين من الناس تجد قد امتلأ، أصحاب الصف الأول يفاجئون في أول يوم من رمضان أنهم لا يجدون مكانا في المسجد، مو في الصف الأول، في المسجد، من كثرة الناس. من أين خرج هؤلاء؟ من البيوت المجاورة، من البيوت المجاورة، ما جاءوا هؤلاء من المريخ ولا من المشتري، صحيح، جاءوا من البيوت المجاورة. طيب، ضعف المسلمين في جانب الصلاة هذا سلبهم هذه الأرزاق، الله أكبر، وأضعف هذه الثروات أو يعني فاعلية هذه الثروات فيهم. انظر إلى الثروات الآن مثلا في بلاد المسلمين، في بلاد النفط، دول الخليج وغيرها كثيرة جدا، لكن أين تذهب؟ في سرقات وفساد وأشياء تعلمونها ويعلمها الناس كلهم، من أين ذاك؟ سبب أي ضعف الإيمان وضعف الصلة بالله عز وجل. من نعود إلى الآية يا إخوان، في قوله سبحانه وتعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. لاحظوا أن الله قال كتب عليهم، فلما كتب عليهم القتال، وخص هنا ولم يقل فلما كتب عليهم الجهاد، لأن الجهاد أصلا هو مكتوب عليهم من قبل، الجهاد بأداء الصلاة والقيام بها، والمفهوم الجهاد عام، لكن لما أراد أن يخصص يعني خصوص القتال بالذات نص عليه. ولذلك حتى في سورة البقرة عندما قال كتب عليهم القتال وهو كره لكم، القتال بالذات وهو مواجهة الأعداء صعب على النفوس. والعرب حتى في الجاهلية كانت تفتخر بأنها تواجه الأعداء ولا تهاب الأعداء، ولا أليس كذلك؟ ولذلك أذكر يقول السموال، وهو شاعر جاهلي مشهور، في قصيدته اللامية التي يقول فيها: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله. سبيل. ثم يقول من ضمن الأبيات التي يفتخر بها، يقول: يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالكم فتطول، وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. فالشاهد أنهم يفتخرون بأنهم كانوا يقاتلون ويقابلون الأعداء ويصبرون، ولا ويقول عمر بن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فهنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ففيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعيب عليهم هذا الخور وهذا الضعف وهذا الجبن الذي تسلل إلى نفوسهم لما كتب عليهم القتال، وكانوا من قبل يتمنون: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وهذا فيه إشارة يا إخواني على أنه كما يقولون في المثل: ليس من رأى كمن سمع، يعني الواحد قبل أن يلاقي الأعداء يتمنى، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا أو فاصبروا. فهنا عاب الله عليهم هذا الخوف الذي دخل في نفوسهم من الأعداء، وكان الأولى بالمؤمن الثبات. أنت تسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ولكن إذا بليت وابتليت فلا بد أن تثبت وتصبر، فإما أن تنتصر وإما أن تموت، فأنت يعني ترجو الله سبحانه وتعالى. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن يعني أنت رابح في الأمرين. رابح في الأمرين. طبعا هذه الآية يشرحها أو نظيرها في بداية سورة الصف في قوله تعالى لما قال فلما كتب عليهم القتال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون تفعل. مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كلها نزلت في هذا أنهم كانوا يطلبون ما هو أفضل شيء من الأعمال، فلما قيل لهم القتال وكتب عليهم كرهوا. قال لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. شوف جعل له المحبة. أي نعم. وبين على أنه كان إشارة إلى أن الذي كانوا كرهوه هو القتال. نعم. طيب هل نأخذ من لفظ القتال أو من له قوة الحقيقة تحتاج إلى استقراء يعني بين القتال والجهاد؟ مادة القتال إذا جاءت كان فيها إشارة إلى يعني أن لما نقول جهاد في سبيل الله يمكن يكون هناك جهاد في سبيل الله يعني وغزوة كاملة لكن لا يقع فيها دماء، مثل ما حصل مثلا في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مثل بعض الغزوات قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع دماء، مثل غزوة شو اسمه بني النضير مثلا. نعم. أي نعم. لكن إذا قيل القتال فكان فيه إشارة إلى أنه سيقع قتل. يعني كانوا إشارة سيقع قتل. وإذا قال كتب عليهم القتال، وهذا كثيرا ما يأتي في بعض الأوامر في قول كتب، إذا كتب عليكم الصيام كتب عليكم بخلاف ما نقوله كتبنا عليهم، فجاء به هنا مبنيا للمفعول لأن المقصود هو المكتوب دون الذي كتب، لأنه معلوم من الذي كتب. نعم. في هذا ألا ترى أنه لما كان شيئا مكروها يعني بناه للمفعول؟ وهذا محتمل. نعم. صدقت. هذا محتمل لكن أحتاج إلى استقراء لنقول كتب عليكم الصيام. الصيام نفس العملية أيضا يعني مكروه في مشقة عن الشهوات يعني. في مشقة. لاحظ. ماشي. وهذا من المقاصد. يحتاج الاستقراء. هو يحتاج استقراء، هي الفائدة إذا ثبتت فهي صحيحة. وهذه ماشي يعني تتمشى مع القاعدة أنه ما كان ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى يعني يكون من باب المحامد ومن باب النعم. أي نعم. وإذا كان من باب المكاره فإنه من باب التعدب لا ينسب إلى الله كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو الشفاء، ففرق بين المرض والشفاء. الذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو الشفاء والشفاء نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من كمال التأدب وأيضا هذا من مقاصد البناء، بناء الفعل المجهول البلاغية. من مقاصده البلاغية أنه يبنى الفعل المجهول تنزيها للفاعل أو تكريما له. صحيح. وأحيانا يكون تحقيرا له. أي نعم. أو شيء من حسب السياق. قد جاء في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هو الذي غضب عليهم؟ ما قال غير من غضبت عليهم ولا من أضللتهم. نعم. لما كان في مقام التمدح. نعم. وهذا ما أدري هل هو بحث أو لا. أنا أذكر كان أنا سئلت عنه مرة بس ما أدري هل الأخ اللي سأل بحث أو لا، كان يسأل عن جانب التأدب بالألفاظ مع الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن. دراسة كاملة. دراسة كاملة أنه يجمع موضوع جميل المواطن. لطيف. مثل أيضا في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام لما قال فأردت أن أعيبها. فأراد ربك. نعم. لما كان في الخير المحض قال فأراد ربك، لما كان في أمر ظاهره السوء قال فأردت أن أعيبها، ولما كان في أمر مشترك قال فأردنا. نعم. أن يبدلهما. جميل. ربهما. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نفس القاعدة مطلدة. هؤلاء مؤدبون الجن هؤلاء يا أخي في قمة الأدب. لكن وفيهم ميزة أيضا أنهم سريعوا الاستجابة. شوف. أيوة. يعني من أول مقابلة إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. طيب. هنا فائدتين قبل أن ننساها في هذه الآية ظهرت لي، وهي أولا لاحظوا أن هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. في زمانه عليه الصلاة والسلام، وكانوا من الصحابة ومن الفضلاء، ولكنه داخلهم ما داخلهم من الخوف من القتال ومن تبعاته، ولذلك قالوا لما كتبت علينا القتال ربنا، لما كتبت علينا لولا أخرتنا إلى أجل قريب قريب يعني ما هو غير مناسب. أيوة جميل. يعني كأني والله أعلم أفهم من كلامهم أنهم كانوا يريدون أنهم يستعدون أكثر أو يرتبون أمورهم أكثر. صح ولا لا؟ نعم. يعني لولا أخرتنا إلى أجل قريب نعم قالوا أذان قريب يعني. وهذا في إشارة إلى دائما كثير من المشروعات الإسلامية المشروعات الخيرية دائما يستعد لها ويجهز ثم تأتي تجد بين بعد ذلك كله وإيش رأيكم لو ننتظر قليلا لماذا لا ننتظر أكثر؟ وهذا الحقيقة بالتجربة ثبت أنه أشبه منه بالتخذيل منه بالاستعداد صحيح لأن البدء مع الاستعدادات الممكنة والمستطاعة والمتيسرة والإكمال بعد ذلك والتطوير إلى آخره أفضل من الانتظار حتى الاكتمال التام الذي ربما لن يأتي والصوارف كثيرة والقواطع كثيرة هذه واحدة الأمر الثاني أن فيها أيضا تثبيت للعاملين يعني العاملين في خدمة الإسلام في الجهاد في الجهاد بمعنى العام والخاص سوف يجدون في صفوفهم ولا بد من يقول هذا صحيح لأنه وجد في هذا الزمن المتقدم الفاضل الذي فيه من الكمال ما ليس في غيره من الأزمنة من يقول لولا أخرتنا إلى أجل قريب وقلنا أمس لا تنفروا في الحر نعم. أصبروا يعني هم أناس أشبه ما يكونون بمخططين يعني ليسوا يعني من المخذلين تماما الذين يحاربون لا لا, لا, لا. لولا أخرتنا إلى أجل قريب تهدأ فقال الله سبحانه وتعالى قل ولاحظوا هذه أيضا من الأشياء التي تستحق دراسة وظنها يعني كتب فيها خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم بقل في القرآن الكريم كالقيم أنت الآن لو يلقنك شيخ مساعد أستاذك الذي تثق فيه لكنت تعتبر هذا مفخرة لك مفخرة لا. كيف إذا كان يلقنك الله سبحانه وتعالى ناشر. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا يعني إذن هم كانوا أرادوا التأخير لأجل المتاع يبغون يرتبون أنفسهم أكثر يبغون يعني المكاسب أنها تكثر والمفاسد تقل يعني لأي سبب من الأسباب فالله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة أشياء قل متاع الدنيا قليل يعني وش ماذا تريدون أن ترتبون أكثر من مهما رتبت واستعديتم لن تحصلوا من هذه الدنيا أصلا متاعها كله قليل هذه واحدة والآخرة خير لمن اتقى أنتم تريدون تنتظرون لتحصيل مكاسب أكبر استعجلوا فمكاسب الآخرة أفضل وأعظم ولا لكن فوق ذلك هذه المسألة الثالثة ولا تظلمون فتيلة هل يتوقع أحد منا أنه لو تأخر سوف يؤخر أجله بشكل أو بآخر لا يمكن هل يتوقع أن تأخيره وتخطيطه سوف يزيد في رزقه لا يمكن لن تظلمون فتيلة الله يعني لن يبخسكم الله لا من أجلكم ولا من رزقكم الذي كتبه الله لكم فتيلة والفتيل ما هو الفتيل اللي قلنا فتيل النوى سبقا ذكرناه في اللي يكون في مرة في برامج أخرى لا بنفس البرنامج ذكرناه البرنامج النقيرة أي نعم ذكرناه لكن أيضا يقال الفتيل أيضا ما يخرج من فتل اليد نعم من الوسخ نعم والمعنى المقصود هو التقليل يعني تقليل أنكم تظلمون شيئا تافها يسيرا فتيلا كله سيذكر وقد ذكرت هذه أجزاء التمرة كلها في القرآن لا في سورة النساء صح النقير والقطمير والفتيل صح كلها ذكرت في هذه السورة وكلها تتعلق بنواة التمرة نعم في قوله لما قالوا قال كخشية الله أو أشد خشية نعم يعني أو هنا في تنبيه أن الإنسان من ضعفه قد يخشى مع أنه مؤمن قد يخشى غير الله أشد من خشيته لله نعم صحيح ولا شك أن هذه تدل على ماذا على ضعف الإيمان في تلك المرحلة التي يقع فيها هذا الشيء لكن يقع السؤال كيف نربي خشية الله في أنفسنا وفي من حولنا وهذا الحقيقة سؤال كبير جدا نحتاج فيه إلى أن ننظر في مثل هذا الأمر ولا شك أن من أعظم ما يربي خشية الله سبحانه وتعالى طبعا بعد كتابه القراءة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل ما اقترب المسلم من سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشتكثر عنده المحامد والصفات ولهذا بعض الناس قد تقول لماذا لا تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخي أنا قرأتها العجيب أنك إذا قرأت هذه السيرة العطرة تتعجب أن هناك أحداث لأول مرة تمر عليك صحيح لأول مرة تمر عليك وفيها أخبار والسيرة لا يفهم بعض الناس أنها سيرة ابن هشام ولا سيرة لا السيرة أوسع من هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال صحيح البخاري من خلال صحيح مسلم من خلال المسند إمام أحمد من خلال موطأ مالك وغيرها مما كتب الأئمة رحمهم الله هي جزء من سيرته صلى الله عليه وسلم اللهم معرفة شمائله وعاداته صلى الله عليه وسلم معرفة الأذكار التي يقولها صلى الله عليه وسلم، هذا جزء من سيرته، فهذا مما لا شك أنه يربي ماذا؟ قضية الخشية عند يعني في نفس المسلم. طبعا مما يربي الخشية ومن أكبر ما يربي الخشية قضية الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به لمن عصاه، هذا لا شك أنه أيضا هذه قد تكون فائدة تضاف للإخوة المشاهدين. كتب السيرة كما تعلمون كثيرة جدا، وكل بعض الناس يعني يبقى سنين طويلة ينتقل من هذه إلى هذه. الرحيق المختوم، الرحيق المختوم من أجودها، نعم، مختصر وميسر. لكن في كتاب أنا أنصح به المشاهدين إذا كان أحد منهم يرغب في قراءة السيرة بأسلوب أدبي وبأحاديث صحيحة، كتاب بعنوان السيرة النبوية الصحيحة أو كما وردت في الأحاديث الصحيحة للأخ محمد الصوياني، وهذه طبعت ما أدري اطلعت عليها مجلدين طبعت كاملة في مكتبة لبيكان. هذا الكتاب من أسلوب السهل جدا وسلس وممتع، وأيضا لم يعتمد إلا الأحاديث الصحيحة، واستطاع حقيقة أن يصوغ السيرة من أولها إلى آخرها بأسلوب في غاية الجودة، فأنصح به حقيقة. نعم، لأننا نحن فعلا كما تفضلت أن تقرأ في سيرة ابن هشام روايات وآثار وأشعار وإلى آخره، لكن ربما لا يستحسنها كل أحد. صحيح. يعني تحتاج يعني يبغى لها طالب علم. صحيح. يصبر على الروايات وعلى فهم غريب اللغة وكذا، لكن عندما تقرأ في مثل زاد المعاد، أيضا زاد المعاد فيه من فقه السيرة أكثر مما يكون فيه من السيرة نفسها، لكن مثل السيرة النبوية الصوياني والسيرة النبوية أيضا لمحمد أبو شهبة، هذه كتب أسلوبها سهل ورائعة جدا، وتربطك بالأحاديث الصحيحة وتستبعد الروايات الضعيفة وغيرها. طيب، ألا تلاحظون يا مشايخ أنه إذا أراد أن يميز الجهاد عن سائر الطاعات ميزه بالقتال؟ يعني إذا ذكرت معه طاعات أخرى يذكر لفظ القتال تمييزا له عن بقية شعائر الإسلام. وإذا أريد الجهاد وما معه من أعمال صالحة عبر بالجهاد، يعني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لكن هنا لاحظ لما قدم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال فلما كتب عليهم، ما قال الجهاد، وهي إشارة ذكرها الدكتور عبد الرحمن، قال القتال، أي قال القتال، ليميز يعني هذا بالضبط، لأن هذا هو الذي يكرهونه في الجهاد. هذا هو الذي يكرهونه، وأيضا هو مناط الكراهة على أساس يعلل لماذا كرهوا ولماذا قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لأن فيه قتل، لأني نعم، لأن الجهاد قد لا يكون فيه قتل أصلا ولا قتال، بس مجرد محاصرة ثم تسقط البلدة وتقسم مثلا الغنائم أو الفيل. أمر آخر هو قوله فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، سبحان الله، يعني عدل القرآن ليسوا كلهم، إيه فريق منهم، يعني جماعة منهم حصل منهم هذا الأمر الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. ولاحظ قال منهم ولم يقل من غيرهم أو نعم، إشارة إلى أنه يقع هذا في الصف، يقع في الصف الإسلامي يعني. فلا نتوقع أنه إذا وقع من أناس شيء من ذلك أن هؤلاء قد خرجوا من رفقة الدين أو مرقوا، لا، ما هو صحيح، قد يقع مثل هذا الأمر والنفوس تختلف. والله ذكر قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حتى قال ابن مسعود ما يعني ظننت نعم أن فيه أحد منا كان يريد الدنيا، الله، حتى أنزلها الله عز وجل فعلمت، يعني هو الله عز وجل هو الذي يعلم ما في النفوس. نعم. وابن مسعود ما يرى لها المجاهدين والذين يذكرون الله ويصلون مع رسول الله ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محبة الدنيا وإرادتها هذه أشياء خفية ما يراها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليها أحد سواه. صحيح. في قوله كخشية الله، طبعا الإضافة هنا يقولون من إضافة إيش المصدر إلى مفعوله، مفعوله نعم، وهذه تغيب عن بعض طلاب العلم، يعني كخشية الناس لله أو كخشية المؤمنين لله أو كخشيتهم لله. نعم. أي وليست كخشية الله هو، لأنها الخشية نعم نعم إنما من فعل العبد، من فعل العبد وليست من فعل الله عز وجل، فهنا أضيف المصدر إلى مفعوله. وهذه لفتة، يعني مثلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، بعضا بعضكم بعضا. نعم، هذه دعاء الرسول يصح أن تكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله، ويختلف بها المعنى. فإن كانت لا تجعلوا دعاء الرسول من إضافة المصدر إلى فاعله، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول لكم إذا دعاكم كما يدعوكم الآخرون، بل دعاء الرسول يتجب فيه الطاعة المباشرة والامتثال. طيب هذا معنى. المعنى الثاني تحتمله الآية أيضا إذا قلنا أن المصدر هنا قد أضيف إلى مفعوله، يعني لا تجعلوا دعاءكم أنتم الرسول، إذا دعوتم الرسول لا تدعوه كما تدعو سائر الناس فتقول يا محمد ويا أبا القاسم كما يدعى سائر الناس، بل تقول يا رسول الله يا نبي الله. فانظر كيف يعني لما اختلف المضاف أو المصدر لما أضيف هنا هل هو إلى فاعله أو مفعوله اختلف المعنى. أنا أنبه طلاب العلم إلى هذا، وهو يعني معنى دقيق وجميل وتنتج منه معاني يعني رائعة. الموازنة وهي تكثر بين متاع الدنيا وبين الآخرة. هنا قال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، يعني فجعل متاع الدنيا قليل والآخرة خير. هذه الحقيقة حقيقة يقينية، لا يمكن لي يعني لا لمسلم ولا غير مسلم أن يظن غير هذا. لكن ليست المشكلة في العلم، وإنما المشكلة في التطبيق. كما قال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلو تأملت هي المشكلة في التطبيق وليست في العلم، فنحن نتكالب على الدنيا وكأن الدنيا دار ماذا؟ البقاء، دار البقاء. ولهذا أعجبني الشعراوي رحمه الله مرة في قول سبحانه وتعالى لا يبغون عنها حولا، بيّن هذه القضية النفسية في الإنسان ومفطور عليها، لكن المسلم يجب أن ينزع من هذا ويكون زاهدا في هذا الأمر. كما قال الإمام أحمد لما سئل ما الزهد، قال أن يكون إيش؟ الدنيا، تكون في الدنيا في يدك وليست في قلبك، يدك تعطيها لكن في قلبك تتمكن منك. لا يبغون عنها حولا، في الدنيا الإنسان يكون في شقة صغيرة يتمنى أكبر يتمنى فيلا، طيب أعطاه فيلا يتمنى قصرا أعطاه قصرا يتمنى، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا كما قال رسول الله. لكن في الجنة قال لا يبغون إيش؟ عنها حولا. أي نعم، لا يتحول، هذا الذي أعطيه هو ونفس ما قال الله سبحانه وتعالى، يعني ما يشير إلى أنه يرضى عما هو يرضى فيه، رضا نعم. لا يطلب معه غيره. أي نعم، قال هنا والآخرة خير لمن اتقى، ولم أيضا يحدد الخيرية بقيد مما يدل على إطلاقها، خير في الزمان وفي المكان وفي النوع، خيرية مطلقة، خير لمن اتقى. ولذلك قال الشيخ السعدي رحمه الله قال خير في ذاتها وخير في لذاتها وخير في زمانها. قال أما في ذاتها فلا مقارنة طبعا من الدنيا والآخرة، هذه لذاتها يعني أو ذاتها قليلة ومتاعها إلى آخره. وفي لذاتها لذات الآخرة لذات في عمق اللذة، يعني من جميع جوانبها وليس فيها ما ينغصها ولا لا من قريب ولا من بعيد. بينما الدنيا ما من لذة من لذاتها إلا والتنغيص ملازم لها، ملازم صح. والله يا أخي يحيط بها من كل جانب. الآن انظر إذا قدم لك طعام جميل ورائع، أنت بين خيارين، إما أن تشبع وإما أن تمنع. إن شبعت بشمت يعني صار عندك مشكلة، وإن تمنعت تعذبت فقيت في نفسك. هذا في أدنى الأمور. طيب ما رأيك عاد لو جاك مرض من وراء ذلك، ولا صحيح. إمساك ولا إسهال ولا إلى آخره. طيب وفي زمانها الدنيا منقطعة وما أسرع انقضاءها وتقضيها، والآخرة لا قطاع فيها أبدا، الله خلود دائم. فيقول يعني انظر إلى اجتماع هذه الأشياء، خير في ذاتها ولذاتها وزمانها. الله أكبر. وفي أيضا كما قال أبو الحسن التهامي رحمه الله في أبيات بيت جميل، عندما توفي ابنه فركها بمرثية مشهورة معروفة، لكن من أجمل ما فيها أنه قال فيها قال جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. فالجنة أنت في جوار الله سبحانه وتعالى، وأيضا المؤمنون يرون ربهم الله أكبر في الجنة، وهذا لا يتحقق لهم في أي موطن آخر. سأل الله يجعل أيضا هذه لا شك أنها من أكمل اللذات الجنة. أسأل الله أن يجمعنا في هذا المكان يا إخواني، وأيضا إخواننا المشاهدين أسأل الله يجعلنا وإياهم كذلك، أن يجمعنا على سرر متقابلة في تلك الدار التي هي خير وأبقى. في قوله ولا تظلم فتيلة أنت كرمت. الآن التذكير بهذا الأمر في هذا الموطن، يعني ما مغزى أو ما فائدته لما قال سبحانه وتعالى فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب إلى آخره. فإشارة إلى الله سبحانه وتعالى أن هذا العمل العظيم أن الله سبحانه وتعالى لا يبخسكم فيه أي شيء، بل يؤتيكم إن قدمتموه يؤتيكموه كاملا ولا ينقص منه ولا حتى شيء الحقير. مما يجعل هذا أيضا محفز ومرغب لهذا العمل. ولهذا والله أعلم أنه ختمت هذه الآية به. وأيضا يضاف إليها دكتور مساعد هو مسألة أن الذين يقولون لولا أخرتنا إلى أجل قريب كانوا يرجون من هذا التأخير إما الازدياد من الدنيا بشكل أو بآخر أو الاستعداد لهذا الأمر أكثر بشكل أو بآخر، المهم أنهم يريدون تأمين أنفسهم بشكل أو بآخر. فالله سبحانه وتعالى يقول ليس تأخيركم هذا بزائد في رزقكم أو في أجلكم، فإنكم لن تظلمون فتيلا، الله سبحانه وتعالى لن يبخسكم شيء. الله اطمئنوا. وهذا يعني هذه يعني لفتة الحقيقة أيها الإخوة، وأنت تقرأ هذه الآيات أولا في بلاغتها وفي كمال بلاغتها. الله. الأمر الثاني أيها الإخوة، هذا الكلام العجيب سبحان الله العظيم فعلا لا نظير له فيما عرفته العرب من الكلام. يعني أنا أتذكر الآن وأنت تتحدثون عندما خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن ثم بلغه لهؤلاء في ذلك الوقت، كيف كان يسمعه الصحابة رضي الله عنهم ويسمعه المشركون على حد سواء، يعني شيء مبهر مبهر مبهر بشكل ما تتصوره. الآن تعال اقرأ في الكتب الأخرى، اقرأ في التوراة وفي الإنجيل وفي أسلوبها وفي طريقة صياغتها مختلفة تماما، اقرأ في خطب العرب وفي أشعار الجاهلية مختلفة تماما، اقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ العرب عليه الصلاة والسلام مختلف تماما. وهذا هنا لاحظ الختام عندما قال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، انتهت الآية. جمعت هذا الجواب الذي لقنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم لهم، جواب مسكت بكل معنى الكلمة، استوفى كل ما في نفوسهم، كل حاجات النفوس ذكرت. نعم، يعني تريدون الاستعداد، الدنيا كلها متاعها قليل، تريدون الأجر والآخرة خير لمن اتقى، وقال خير لمن اتقى إشارة إلى أن من أعطاه حقه فسوف تكون له خير بدون مقارنة، وفوق ذلك كله فحقوقكم كلها محفوظة وأرزاقكم محفوظة ومضمونة ولا تظلمون فتيلا. ولذلك كان فعلا يعني ماذا سيقولون بعد هذا في قوله قل متاع الدنيا. متاع ممكن أن تكون اسما وممكن تكون مصدرا، وهذه لفتة لغوية. كانت اسم فهي إشارة إلى أنواع المتاع التي فيها، متاعها كله قليل أصلا، ويمكن أن تكون مصدرا يعني استمتاعكم فيها قليل، يعني أصلا لا تمكثون فيها طويلا. ولذلك يمكن نقول أنها تحمل على هذا وهذا، إن جئتم إلى ما لذاتها فهي قليلة أمام لذات الآخرة، وإن جئتم إلى استمتاعكم أنتم بها فهو قليل جدا. الآن كم في بيتك من الأرزاق يا عبد الملك؟ كثير. ما الذي تستمتع به من هذه الأرزاق؟ تجد أنه قليل أيضا حتى هذه الأرزاق، وكلما كبر الإنسان شعر بهذا أكثر، تلاحظ عنده المائدة طويلة عريضة ومع ذلك أعطوني زبادي، يا أخي مطبوخ لك من النعم شيء لذيذ، يقول لا هذا في سكر، هذا في كوليسترول، هذا في دهون، هذا في كذا، هذا في كذا. سبحان الله، يعني لابد من هذا القليل، يعني القلة موجودة على كثرة ما يعرض للإنسان. نعم، قوله سبحانه وتعالى ولا تظلمون فتيلا، نعم، نكرة في سياق النفي، النفي فهي عامة. عامة. نعم. هذا من أساليب أعرق في العموم. نعم، تفضل بعض منك. في قوله أينما تكونوا يدرككم الموت، لما استشعر كراهتهم للموت في قوله لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، جاء تنبيه على أن الموت لا يرده حرص الإنسان على الحياة ولا امتناعه عن الموت لا مفر منه، فإنه ملاقيكم كما قال الله سبحانه وتعالى. فكان هذه الآية جاءت من باب الموعظة لهذا الفريق الذي قال هذه القولة، أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت. وهذه مثل الآية التي في سورة الجمعة دكتور، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما قال فإنه مدرككم كما هنا، لا قال فإنه ملاقيكم، أنه فر فيقابله، فر من الموت وفي الموت وقع، لا إله، وهنا قال أينما تكونوا يدرككم الموت، فيعني أنت من محاصر من كل الاتجاهات لا إله بهذا، ولا يمكن تزيد في أجلك. ولذلك لما جاء لآيات الأجل يقول لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ليش؟ لأنهم يحبون الاستئخار، لأنه قال هنا لولا أخرتنا، إيه لولا أخرتنا ولا يستقدمون، فهنا فبدأ بالاستئخار اللي هو محبوب لأنفسهم، ما تقدر تتأخر عن أجلك لحظة، ولكن في نفس الوقت ولا يستقدمون، ما لا يظلمون، أي شوف كلها الأجل هو نعم، لا إله نعم. أيضا تلاحظون هنا في قوله أينما تكونوا يدرككم الموت، حتى في العبارة نفسها يدرككم، لم يقل يدرككم، صح، أدغمت الكاف والكاف للإشارة إلى أن حتى في دلالتها، وهذا لفتة لغوية، حتى في دلالة صوتية الكلمة نعم. صوتية، حتى في يدرككم المعنى لها أنه لا مفر، حتى الكلمة نفسها ما فيها يدرككم كأنها بتتأخر، لا هذه لا. يدرككم أن الموضوع أسرع مما تتوقع، سبحان الله. هنا العجيب في الأمر يا عبد الملك أنه قضية بالفعل لا ينبغي الإنسان أن يدع شيئا من الخير خشية الموت، يقول أخاف أن يكون هذا الطريق يعني مخوفا أو مظنة الموت. سبحان الله، كم من الناس من ذهبوا إلى مظان الموت وخرجوا سالمين، ولكن على بصيرة، طبعا على بصيرة، أنا شفنا الخير، أيوة أحسنت، ذاهب للحج، قالت لامرأة يمكن ذكرت ذلك لكم، جاء ولدها يريد الحج وأمه تمنعه لأن والده متوفى، فقال لي الوالدة تمنعني هل أطيعها؟ قلت لا ما تطيع، أنت قادر على الحج بنفسك؟ عندك مؤونة الحج؟ قال نعم عندي. قلت والدتك ما حجتها؟ قالت أخاف عليك من الموت. قلت تصلي عليها، اتصل عليها سلمت عليها قلت لها لماذا تمنعين ابنك من الحج؟ قالت الحج فيه مخاطر وكذا وأنا خايف عليه وكذا. قلت طيب وإذا قاعد عندك يعني لن يموت؟ قالت لا، أجله سيأتيه يعني. قلت إذا كان أجله سيأتيه هنا ولا في مكة؟ إلا في مكة أحسن له، وش رأيك؟ ما أحد يعرف أين يكون أجل الإنسان. وبعدين هذا الكلام اللي تقولينه غير صحيح، كم عدد الحجاج؟ 3 ملايين. كم اللي تسمعين يتوفون مثلا في الجمرات أيام كانت مشكلة نعم. الجمرات وغيره 20-23، كل 100 من 3 ملايين يعني ولا شيء. لكن كم اللي توفون في الرياض من حوادث السيارات؟ ترى يا أخواني ألوف، صحيح، ما هو 1 ولا 2 ولا 10 ولا 100 ولا 200، أعداد كبيرة جدا. فقالت يعني أسمح له يحج؟ قلت اسمحي له، وإن لم تسمحي له فأنت آثمة ولا يجب عليه أن يطيعك، ولا تمنعين أحد من أولادك، أخشى أن يعاقبك الله بأن يميته بين يديك. والله أذنت له، لكن هذا يدلك على المؤمن إذا ذكر تذكر. نعم تذكر صحيح. الله أخفتها. أي والله من يديه يموت بيديها. والله صحيح. دائما سبحان الله عقوبة الله تأتي للعبد من المكان الذي عصى الله فيه يعني. سبحان الله. يعني ما أحب أحد شيئا إلا عذبه الله به. الله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم قوله ولو كنتم في بروج مشيدة. البروج المشيدة وش هي؟ طبعا القصور والحصون المنيعة. المنيعة الرفيعة أيضا. والرفيعة. أي نعم. وهذا الحقيقة يعني مشيدة يعني مرتفع نعم. صح. وقصر مشيد يعني مرتفع في. والبرج نعم. أيضا فيه معنى الارتفاع. البرج فيه معنى الارتفاع نعم. لكن لو تأملت الآن قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله. يعني كأن تشييد هذا البناء وتضخيمه أحد الأهداف منه هو الامتناع من ماذا؟ من الموت. من الموت صح. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والمصانع المراد بها على أحد الأقوال البناء. البناء العالي الرفيع. هذا لو تأملت هذا المعنى الله سبحانه وتعالى ينبه عباده، وأنا تستغرب العبد أحيانا كيف يفهم هذا الفهم أنه ما دام في هذا القصر المشيد والحرس لن يأتيه الموت، لن يقتل، يحتمي بهؤلاء. وكما ذكرت قبل قليل يعني من مأمنه يؤتى الحذر، فيصاب بمقتل من حيث هو كان آمنا. فإذا هذا التشييد وهذا البناء لا يرد قدر الله سبحانه وتعالى أبدا خلافا لظن الإنسان. العجيب يا أخي أنه حظوظ الناس كما قال مصطفى محمود رحمه الله الدكتور العالم المعروف معروف نعم توفي قبل سنوات نعم قال يعني حظوظ الناس في السعادة في الحياة يعني شبه متساوية. إن جئت إلى الفقير وجدته مثلا يبتلى بالفقر وبالمرض وبعض الأشياء والنكد والمنغصات بسبب قلة ذات يده. إن جئت إلى الغني عنده سعة في المال لكن عنده ضغط وسكر وكوليسترول وعنده مشاكل في المفاصل وروماتيزم وأشياء كثيرة جدا. هذا يعيش بتنغيص وهذا يعيش بنفس التنغيص لكن من زاوية أخرى. نعم. بل يقول أنه أحيانا نحن نتوقع أن هذا حظوظه في الحياة أكبر والحقيقة تقول أن حظوظ ذاك المنغص في نظرنا أو في ظاهره أنه أكثر تنغيصا حظوظه في الحياة أكبر. ويدل لذلك أنك تلاحظ أن المنعمين يسرع إليهم الهرم تسرع إليهم الأمراض وقليل ذات اليد يعمرون والله يقعد الواحد 90 سنة ومئة سنة ويمشي ويروح ويقضي حاجاته وما عنده خلاف. أنا رأيتهم والله في الدول الفقيرة كم عمره يقول 100 والله يا إخواني الرجل مثل عمره 100 سنة بس مليئة بالبؤس يا شيخ. لكن هذا البؤس سبحان الله صحيح والله جزء منه نعمة لأنه مثلا يجوع ثم يشتهي الطعام فإذا أكل وهو يشتهيه صحيح. بينما ذاك يتمنى ساعة يجوع فيها يتمنى ساعة يشتهي فيها طعاما لأنه شبعان دائما الأرزاق بين يديه. الله أكبر صحيح. ولذلك يبحثون عن الغرائب في الأكل يدورون شيء غريب يأكلونه ها سبحان الله لأن الحياة هكذا ما تلتذ إلا بأن يكون صحيح. فيها شيء من الكدر والشقاء. سمير ذكرني الشيخ بقصيدة إيليا أبو ماضي عنوانها فقير الطين نعم. يعني يشير فيها لهذا المعنى يعني نعم. واحد فقير يعني يخاطب الغني المتكبر ويقول ترى النجوم التي تراها أراها يعني لا توقع أنك أنت تشوفها من الكوخ من القصر مضيئة وأنا أشوفها من الكوخ مسودة. فيقول نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد وكس الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. أيها المزدهي إذا مسك السقم ألا تشتكي ألا تتنهد وإذا راعك الحبيب بهجر ودعتك الذكرى ألا تتوجد. أنت في البردة الموشات مثلي في كساء الرديم تشقى وتسعد لك في عالم النهار أمانا ورؤى والظلام فوقك ممتد. النجوم التي تراها أراها حين تخفى وعندما تتوقد. إن يكون يقول يا أخي لا تمل بعينك عني لا تمل بوجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. إن يكن مشرقا لعينيك إني لا أراه من قوة الكوخ أسود. لو ملكت الحقول في الأرض طرا لم تكن من فراشة الحقل أسعد. ثم يتكلم عن قصر عن قصر هذا الغني يقول مرقد واحد نصيبك منه كم ترى فيه للذر مرقد. يا سلام. إلى آخره. الله يا أخي. قصيدة جميلة. من البيان لا نعم فهي تشير إلى نفس المعنى. نعم. يعني زي ما تقول درجات السعادة. بل كل واحد له وجهة نظر. في طيب قصة لا سمحت. في وقت. بس وقت. تأكد هذا المعنى. طيب ماشي. يقولون أحد أغنياء أمريكا ذاهب اشترى قصرا على نهر الأمازون. فهذا القصر بشيد وجميل جدا. فكان خارج في الصباح من أجل يستمتع بمنظر النهر. فرأى صاحب القارب يصيد السمك ومعه أطفاله. المهم يعني ناده. ناده أشار إليه فجأة قال معك شيء؟ قال نعم. المهم باعه السمكة التي اصطادها. فقال له هذا الأمريكي ثري هذا ثري جدا. قال له أنت كيف تعمل يوميا؟ قال أخرج في الصباح وأصيد ما يعني يسر الله ثم أرجع إلى البيت شيء للبيت وشيء أبيعه يعني أضيفه إلى مصروف البيت. قال طيب ليش ما تضاعف الجهد بحيث تصيد أكثر طوال اليوم ثم الزائد تصنع به كذا وتصنع ثم بعدين يصير عندك 2 موظفين ثم بعد ذلك تصنع شركة ثم تسويق ثم تعم البلد. فالرجل يقول له ثم إذا حصلت هذا كله ماذا يحصل؟ قال تصنع مثلي تشتري قصرا على نهر الأمازون. قال أنا ساكن الآن على نفس النهر من دور الشغلة دي كلها أنا ساكن على نفس النهر ومرتاح ومعي أولادي يعني جاي لوحدك أنا معي أولادي وساكنين طول الوقت. أن تأتي شهرا في العام